أحسن الله إليكم، عند الوضوء أنسى أن أقرأ البسملة، ولا أذكر إلا عند غسل الوجه ومسح الرأس فأقرأ البسملة، فما حكم وضوئي؟ الجواب: التسمية واجبة مع الذكر، فإذا ذكرتها في أول الوضوء فإنك تأتي بها، وإذا ذكرتها في أثناء الوضوء فإنك تأتي بها، وبالله التوفيق.